بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل حديثنا حول التشبيه المركب، وتحدثنا في المحاضرة السابقة عن رأي السكاكي في تقسيم التشبيه المركب إلى مركب وإلى تمثيلي، وقلنا إن التشبيه المركب في نظر السكاكي متى كان وجه الشبه يدرك بالحواس ومنتزعا من أمور عدة يعد تشبيها مركبا، وفي هذه الحالة يكون متحققا في المشبه والمشبه به. اليوم سندرس التشبيه التمثيلي من وجهة نظر البلاغيين، لنعرف كيف نحلل مثل هذه الصورة، وكيف نستخرج ونحدد وجه الشبه في التشبيه التمثيلي. التشبيه التمثيلي باختصار هو إذا كان وجه الشبه أمرا غير حقيقي أو تخيلي، يعني يكون أمر تخيلي منتزع من عدة أمور يعد تشبيها تمثيليا. إذن الوصف غير الحقيقي المنتزع من عدة أمور، وهذا النوع من وجه الشبه يكون متحققا في المشبه به وغير متحقق فعلا في المشبه. ولذلك عندما يقول وجه الشبه غير حقيقي، أي بمعنى أنه غير متحقق في الطرف الأول المشبه كما هو متحقق في الطرف الثاني المشبه به، وإنما ويتم تشكيل وجه الشبه من خلال تصور ذهني أو تخيلي نستطيع أن نكونه بالاعتماد على ما هو موجود في الطرف الأول وما هو موجود في الطرف الثاني. أي معنى ذلك أن الوجه الشبه سنراه متحققا في المشبه به ومدركا بشكل حقيقي، ولا نراه متحققا بشكل حقيقي في المشبه، وإنما بشكل تخيلي أو بشكل تصوري كما يقول اللي هو أبو يعقوب السكاكي. نريد أن نقف عند عدد من النماذج لكي نتعرف على التشبيه التمثيلي من خلال ذلك. عندما يقول تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الآية تتحدث عن المنافقين. الآية تتحدث عن المنافقين الذين يعملون أعمالا في الحياة الدنيا ويظنون أن هذه الأعمال ستنفعهم وسيترتب عليها فائدة عظيمة لهم، لكنهم عند الحاجة إلى هذه الأعمال سيرونها بلا فائدة فيصابون بخيبة أمل وبفشل ذريع. هذه الحالة التي يكون عليها حال المنافقين يشبهها القرآن الكريم بحالة أكثر قربا إلى العقل وإلى الفهم وإلى التمثل، فيشبه حال المنافقين هؤلاء بحال رجل يشعل نارا ليستضيء بها فما تكاد أن تشتعل حتى تنطفئ ويبقى في ظلام دامس. إذن معنى ذلك هنا الطرفان متشابهان، الطرفان متشابهان، ولكن وجه الشبه أو الصفة في المشبه هي صفة عقلية غير مدركة بالحواس. يعني أحوال المنافقين وأعمالهم وعدم الانتفاع بهذه الأعمال كلها أمور عقلية، كلها أمور عقلية. لكننا لو نظرنا إلى المشبه به نجد أن المشبه به هناك نار وهناك إشعال لهذه النار وهناك انطفاء لهذه النار وهناك ظلام دامس. كل العناصر المكونة للمشبه به عناصر حسية، أي تدرك بالحواس. من هذا الباب خص هذا النوع من التشبيه بالتشبيه التمثيلي، أي أن الصفة المتحققة في المشبه به يمكن أن نتمثلها عن طريق العقل والخيال في المشبه، فسمي تمثيليا لكي يقرب المعنى إلى أذهاننا ويوضح المعنى بشكل أقوى وبشكل أفضل. واضح؟ الآن من تجري لي هذه الصورة بناء على المعاني التي تحدثت عنها، ثم بعد ذلك نحاول أن نستخلص وجه الشبه منها. اللي معها ميكروفون. شبه حال المنافقين بحال رجل يشعل نارا ما تكاد أن تشتعل حتى تنطفئ. حلو. طيب من تستطيع أن تحدد لي وجه الشبه؟ وقلنا إن وجه الشبه المركب لا يتم تحديده بذكر صفة هنا أو صفة هناك، وإنما لابد من تركيب جملة أو هيئة وصورة عن هذا الوجه، أي بمعنى صورة متكاملة متعددة الأجزاء، هذا هو وجه الشبه. أما إذا قلت صفة واحدة فهذا يعتبر تشبيه مفرد، وهذا بعيد عن مفهوم التشبيه التمثيلي. الذي استوقد نارا أضاءت ما حوله، أضاءت ما حوله، الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. لا، هذا المشبه الذي استوقد نارا بس، برضو هذا أمر لا ينطبق على الطرف الأول. نريد وصف مجرد ينطبق على الطرفين. لا، طب المنافق ما استوقدش النار، المنافق عمل مجرد. كلاهما يشتركوا في الظلام. أنا بدي وجه الشبه، شو العلاقة بين الطرفين؟ ما العلاقة بين الطرفين؟ بالراحة. اتفضلي. الظلام الدامس الذي ساد الوضع هناك، يعني بين النار وال... الظلام الدامس هذا جانب من جوانب الصورة وجانب من جوانب وجه الشبه. وجه الشبه في الطرفين كلاهما يتعقب نتيجة وأمر مطلوب، ولكن في النهاية تكون خيبة أمل ولا يكون هناك رجاء مما. رائع، صحيح. كمان مرة، واحدة ثانية، أعطي اللي وراء. وجه الشبه بين الطرفين هو الفناء والزوال. بين الطرفين الفناء والزوال، سواء كان من النار. منفعنيش الفناء والزوال، هذه صفات منفردة، صفات منفردة لا تكفي، وإنما صورة مركبة. كمان واحدة ونشوف. هات اليمين. بأن أعمال المنافقين سراب كالذي استوقد نارا فلم. هذا شرح للصورة، شرح للطرفين. نحن نبحث عن وجه شبه مشترك، زي ما قالت زميلتكم، زيادة الطمع في تحصيل المطلوب مع لشدة الحاجة إليه مع ما يعقبه من فشل وخيبة أمل. لاحظنا كيف استخرجنا هذا المعنى. ممكن خلينا أوضح لك أكثر لماذا نقول مثل هذا الكلام. المنافقون يطمعون في تحقق الفائدة من وراء أعمالهم، واضح؟ ويعملون مثل هذه الأعمال فيظنون أنهم قد أنجزوا ما كانوا يطلبون، ونظراً لأنهم في حاجة إلى هذه الأعمال يوم القيامة يزداد تمسكهم بها، فما إن يأتي يوم الحساب حتى يجدون هذه الأعمال هباء منثورة، أي لا ينتفعون بها بشيء. زيادة الطمع في تحصيل المطلوب، الرجل عندما يشعل النار هو في حاجة شديدة إلى الضوء، مظبوط؟ فمجرد أن تبدأ النار بالاشتعال يزداد تمسكه بها، مظبوط؟ لذلك نقول زيادة الطمع في تحصيل المطلوب لشدة الحاجة إليه. المنافق يحتاج إلى هذا العمل، مظبوط؟ وما إن يعمل حتى يظن أن هذا العمل سينفعه فيزداد تمسكا به، لكنه عند سرعان ما تنقلب هذه الآمال إلى خيبة أمل. بعد أن أضيئت اشتعلت النار انطفأت بسرعة وأطبق الظلام الدامس على من أشعل هذه النار، فهذا يشعر الإنسان بصدمة كبيرة بعد أن يكون متأملا في تحقيق الشيء ثم يفشل في تحقيق أدنى شيء منه. فهذا وهذا ننتقل من هذه الحالة إلى قيمة هذه الصورة. ما هي قيمة هذه الصورة؟ إنها تبين لنا مدى الفشل الذريع وخيبة الأمل التي يصاب بها المنافق يوم القيامة. مدى الفشل الذريع وخيبة الأمل التي يصاب بها المنافق يوم القيامة، إذ إنه لا ينتفع بشيء من أعماله. والذي قرب لنا هذا المعنى وأوحى لنا هذا المعنى هو قضية اشتعال النار وانطفائها. شوف مين عنده أي سؤال. شوف صورة ثانية. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. المعنى قد يكون قريب من الآية السابقة ولكن بصورة مختلفة. مين تشرح لي إياها؟ تشرحها كامل بعطيها درجة. أعطي لي إياها. الصوت. هنا في الآية الكريمة شبه الله عز وجل الذين كفروا كأعمالهم كسراب، وهنا كسراب يعني بقيعة يحسبه. كلمة بقيعة يعني أرض منبسطة. والذين كفروا أعمالهم، شبه الله عز وجل الذين كفروا أن أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن وهو شديد العطش أنه ماء، وإذا ما جاء لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوقه حساب، والله سريع الحساب. إذا هنا شبه الله عز وجل الذين كفروا أعمالهم كسراب، يعني ما لهم مش كأنهم عمل مش أعمال أعمال صالح يعني صحيحة، وهيك كأنهم كسر بقيع. يعني أنا كمان نعطي زميلتك بجمع الكلمة يلا باختصار. شبه الله الذين كفروا بالإنسان شديد العطش الذي يرى ماء فيظنه كسراب، يعني هذا نعم. آخر الأفق كسراب. فهو إيش؟ هو بدون ماء بس هو سراب، لما يصل الماء بلقيهاش غير سراب المياه. فاش تتحدث بلغة فاش أعطيني واحدة ثالثة وخلص. أعطي مين للكل بدي في الآخر، كان اللي في الآخر إيش يوصلها للآخر؟ احكي بصوت عالي يا بنتي. هاي خلاص بنشوف ال شبه الله أعمال الكافرين. شبه الله تعالى. شبه الله تعالى أعمال الكافرين الصحيحة أنها كالسراب، لأن كفرهم أبطل هذه الأعمال. كالإنسان الظمآن في الصحراء يظن أنه يرى سراب، يظن أنه ماء، كلما اقترب منه فلم يجد شيئا. كذلك أعمال الكافرين الصحيحة التي أبطلها كفرهم. طيب ماشي. أولا عندما نتحدث عن الطرف الأول لابد أن نتحدث عن طرف مركب، ولا يجوز أن نتحدث عن شيء مفرد. لا يجوز أن أقول أعمال شبه أعمال الكافرين بالإنسان العطشان الذي يبحث عن الماء فيرى السراب ويظنه ماء فيصل إليه فلا يجد شيئا، وإنما لابد أن نتحدث أن حال الكافرين شبه حال الكافرين بما يعملوه من أعمال يظنون أنها نافعة لهم، ثم عندما يحتاجون إليها لم تنفعهم في شيء. إذن هذا كل وجه مشبه. شبه أعمال الكافرين التي يظنون أنها ستنفعهم في شيء، ثم عندما يحتاجون إليها لم تنفعهم في شيء ما. شبه هذه الحال فيصابون بالفشل ويصابون بخيبة الأمل. واضح؟ هذه حالة. الحالة الثانية هو الإنسان العطشان الشديد العطش الذي يبحث عن الماء فيرى السراب فيظنه ماء فيشتد تعلقه به، يشتد تعلقه به، فما إن يصله حتى يراه سرابا أي لم يجد عنده شيئا. واضح؟ إذن هنا حالتان متشابهتان، حال الكفار الذين يعملون أعمالا لا ترضي وجه الله، واضح، ويظنون أنها ستنفعهم، فما إن تأتي حاجتهم إليها لم تنفعهم في شيء فيصابون بخيبة الأمل. بالضبط مثل الإنسان العطشان الذي هو في حاجة إلى الماء، في حاجة شديدة إلى الماء، فيبحث عن الماء فيرى السراب ويظنه ماء فيجتهد في الوصول إليه ويتعب في الوصول إليه، فما إن يصله حتى يصاب بخيبة الأمل والفشل الذريع، فوفاه الله حسابه ويجد الله سبحانه وتعالى قد حاسبه على تلك الأعمال التي أغضب فيها وجه الله، فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. واضح هنا للطرفين شرح الصورة، المشبه والمشبه به واضحة. زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم قبل هيك، انه احيانا المشبه تذكر كلمة واحدة في الصورة لكننا نستكمل اجزاءها غير المذكورة بناء على ما هو مذكور في الطرف الثاني. واضح؟ هنا ما هو المذكور؟ الأعمال الذين كفروا، أعمال الكفار فقط، المذكور هنا أعمال الكفار، لكننا قياسا على ما جاء في الطرف الثاني استطعنا أن نستكمل الأجزاء غير المذكورة، وبدون استكمالها لا تتضح الصورة. وهذا يدلل كما قلت لكم أن ما يسمى بالمفرد المقيد والمركب هو مركب بمركب وليس مفرد مقيد بمركب. الآن دعونا نستخلص وجه الشبه. زيادة الطمع في تحصيل الشيء مع خيبة الأمل، كويس يعني قريبة. نعم، مين كمان؟ الظن بالنفع وما يعقبه من فشل وخيبة. كلام جميل، صحيح، يعني أنت صحيح وهي صحيح. مين كمان؟ أعطيها شو؟ عدم الاستفادة من جهد الطرفين، فالكافرين يبذلون الجهد ليستفيدوا من أعمالهم، وكذلك الظمآن يبذل الجهد حتى يصل إلى الماء ولا يستفيد منه. كلامك جميل جدا، كويس. إذا وجه الشبه هنا التعب، التعب في تحصيل الشيء أو في الوصول إلى الشيء على أن ينفعه، على أن ينتفع به، فما إن يحتاج إليه حتى يجده سرابا، أي حتى يجده أو بلا فائدة، حتى يجده سرابا أو بلا فائدة. يعني والذين كفروا أعمالهم كسراب، أي وجه الشبه التعب في الحصول على الشيء ثم مع ما يعقبه من خيبة أمل وفشل ذريع. إذن هنا الكفار يتعبون في أعمالهم، والعطشان أيضا يتعب في السعي في البحث عن الماء، ثم ما إن يحاول أن يصل إلى تحقيق الفائدة حتى يصاب بخيبة الأمل. وهذا هو وجه الشبه بين الطرفين. الآن ما قيمة هذه الصورة؟ نستطيع أن نكشف عن قيمتها من خلال بعض الكلمات الموجودة. كلمة الظمآن بماذا توحي لنا؟ توحي لنا بشدة حاجة الإنسان إلى الماء. إذا كان الإنسان محتاجاً احتياجاً شديداً إلى هذا الماء ويتعب في الوصول إليه ثم لا يجد ماءً فيصاب بخيبة أمل مركبة، بخيبة أمل عظيمة في النفس، يصاب بالإحباط وبالفشل. وهنا يدرك حقيقة أمر الله أن ما يعمله من أعمال لا يرضي فيها وجه الله سبحانه وتعالى لن تنفعه في الآخرة في شيء. وهذه الصورة تنفر الكافرين من الاستمرار على غيهم وعلى كفرهم وعنادهم، لأنهم في النهاية لن يجدوا أو لن تنفعهم هذه الأعمال في شيء. إذن هنا الصورة توحي لنا أيضا بمدى الفشل الذريع الذي يصاب به الكافر عند يوم الحساب. الفشل الذريع الذي يصاب به الكافر عند يوم الحساب وهو في أشد الحاجة إلى هذا العمل، قياسا على الإنسان العطشان. يقول الشاعر، ولنعطيكم كمان مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. من هي عكس الكافرين، الكافر يعمل فلا ينتفع بعمله، لكن المؤمن هنا يعمل فيضاعف له عمل. واضح؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا المشبه، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، المشبه به. من تشرح لنا الصورة؟ عند السماعة. بدنا اللي ما جاوبتش تجاوب. شبه أعمال المؤمنين الذين يعملون ينفقون أموالهم بحال الشجرة بالقمح الذي ينبت. نعم. السنابل التي تنبت تضاعف أجرهم. كمان مرة. شبه أعمال المؤمنين الذين يعملون الخير ويعملون ينفقون أموالهم بالقمح الذي ينبت أو بالشجرة التي تنبت. يعني في جزء أنت فقدتي هنا، يعني أنقصتي من المشبه جزء جزءا. كمان مرة حاولي. ينبتون في سبيل الله، يعني أجرهم بينفق بزيادة في المضاعفة في الأجر. هذه اللي أنت نسيتيها، عيد ركب الجملة كويس. شبه المؤمنين الذين يعملون أعمالهم بالخير وينفقون، فيضاعف الله فيضاعف لهم أجرهم. مظبوط. كمثل حبة القمح التي تنبت في سبع سنابل. بمثل حبة قمح بذرت أو زرعت فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذا من حبة واحدة تضاعفت إلى 100 حبة. هذه هي الصورة. إذا هو يشبه الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وابتغاء وجه الله، يضاعف الله لهم أجرهم فيما ينفقون، يضاعف الله لهم أجرهم فيما ينفقون. هذه الحالة تشبه حالة إنسان يبذر قمحة فتنبت نبتا في كل نبتة 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة. إذن هنا الحبة الواحدة تضاعف إنتاجها 100 مرة، والحب فيه الخير، يحمل في طياته جانب الخير والنفع العظيم، والأعمال الطيبة أيضا، والإنفاق في سبيل الله هو عمل طيب فيه الخير الكثير. إذن بذل الخير يترتب عليه نفع كبير. لا تقريبا. ما هو وجه الشبه؟ ما هو وجه الشبه؟ مضاعفة الأجر. وعود لوحديها مش مواجه، مش لا تعتبر مركب، لا تعتبر وجه مركب. والخير يعود الخير. هذا الشرح مش شرح. أنا بدي وجه شبه مشترك، يعني ينطبق على الطرفين دون تحديد خصائص كل طرف. صوت عالي. قولي. مضاعفة الأجر هو خير، مضاعفة الأجر هو الخير. أنت بتنسي الجزء الأول من الصورة. أعطينا اللي جنبه. كلما أنفق الإنسان بزيد الخير، بعود عليه. كلما أنفق الإنسان، مظبوط. بعود عليه. بس حبة القمح مش إنفاق. يعني أنا بدي تنطبق. أنا أحتاج وجه شبه ينطبق على الطرفين. لا. طب أجيب أنا بذل القليل من الخير يعقبه يترتب عليه الكثير من النفع. تمشي ولا لا؟ بذل القليل من الخير يترتب عليه النفع الكثير. أو أي صيغة أخرى، لابد أن تكشفي عن هذين الجانبين، في عندي شيء قليل يعقبه نفع كثير. لكن إذا قلت الأمر أوقفت على النفع الكثير دون الإشارة إلى البذل القليل، الصورة وجه شبه غير كامل. واضح؟ طبعا هذا وهذه وقيمة هذه الصورة ما قيمتها؟ أنت شاطرة ها؟ أيوة. مدى العطاء والخير الذي ينفقه الله على عباده المؤمنين الذين ينفقون. مدى يعني الصورة توحي يعني بمضاعفة الأجر والثواب لمن يعمل عملا صالحا. ومدى فضل الله كمان. طيب. صح؟ هو كله من فضل الله، لكن ما قيمة هذه الصورة؟ يعني هي تكشف عن يعني الخير الكثير الذي يترتب على ما يبذله الإنسان أو في سبيل الله. هنا توحي بمضاعفة الأجر وبمضاعفة الثواب الذي تترتب على عمل الخير، وهذا يغري الإنسان لأن يعمل خيرا حتى يكسب أجرا عظيما. واضح؟ ففيها شيء من الإغراء، وفيها شيء من التحفيز، وفيها شيء من التكريم لمن يبذل الخير في سبيل الله. واضح؟ هذه قيمة الصورة. طبعا بالإضافة إلى يعني توضيح المعنى في الذهن، هذا شيء أساسي. يعني عشان تكونوا في الصورة، الأصل في التشبيه التمثيلي هو توضيح المعنى وتقرير توضيح المعنى وتقريره في ذهن السامع. يعني نحن لا ندرك الآن هل هو تشبيه مركب ولا تمثيلي. هذا ليش؟ طيب تمثيلي، واحدة تقول لي ليش تمثيلي، ليش مش مركب؟ ما الثاني حالة بحالة، ما المركب حالة بحالة. لماذا؟ هل هذه الصورة تشبيه تمثيلي أم مركب، ولماذا؟ كلامك جميل، جاوبي لي بالميكروفون. أن في المشبه به كانت الصورة حقيقية ثم تمثلت في المشبه. الصفة في المشبه به صفة حقيقية ومدركة بالحواس، لكنها في المشبه هي أمر عقلي يدرك بالعقل ويتم تخيلها في العقل. لذلك نقول هذا تشبيه مركب ولا تشبيه تمثيلي؟ تشبيه تمثيلي. خلاص انتهى. طبعا ولا بد ان يكون حسي في المشبه به، كيف يمكن ان نمثل ذلك المعنى العقل المجرد بصوره مدركه حسيه؟ لابد من هذين الطرفين. ولو انا يعني حاولت ان اكشف عن الصفه الموجوده في المشبه به لن اجدها متحققه بنفسها في المشبه. واضح؟ لن اجدها متحققا الا على سبيل التخيل، انني اتخيل المؤمنين ينفقون أموالا في سبيله وأن هذه الأموال تضاعف وتأتي بالخير الكثير. أمر تجريدي عقلي وليس أمر ملموس مثل حبة القمح الذي أجني منها سبع سنابل وفي كل سنبلة ما تحب. هذا أمر ملموس بيدي، لكن ذاك الأمر هو أمر عقلي أدركه بالعقل وبالتخيل. نشوف بيت شعر أو بيتين شعر عشان ننتهي. طيب، دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب. كالبدر أفرط في العلو وضوءه، للعصبة السارين جد قريب. دان قريب، دان إلى أيدي العفاة، العفاة هم المحتاجون، قريب من أيدي المحتاجين، وشاسع أي بعيد عن كل ند، عن كل قرين له أو نظير، وشاسع عن كل ند في الندى في الكرم وضريب. إذن هو قريب من المحتاجين، بعيد عن أقرانه من الناس الكرماء أو أصحاب الجود، بعيد عنهم في مكانته. واضح؟ كالبدر أفرط في العلو وضوءه، للعصبة السارين جد قريب. مين فهم المعنى؟ ما أقول مش فهمت المعنى، شو؟ قال الجماعة للعصبة السارين جد قريب، للسائرين على الدرب. حد فهمت المعنى؟ طيب، عشان أكسب الوقت، الشاعر يشبه الممدوح، الممدوح يمدحه، يمدح الشخص الممدوح بصفتين أساسيتين، هما أنه قريب من المحتاجين وقت احتياجهم إليه، لكنه في نفس الوقت جوده وكرمه يفوق أي شخص آخر يمكن أن ينافسه في هذا الجانب. دان إلى أيدي العفاة وشاسع، إذن هو قريب وبعيد، قريب من المحتاجين متى احتاجونه، متى احتاجوه يجدوه عندهم، وفي نفس الوقت بعيد عن أقرانه، أي لا يوجد من يعني من ينافسه في هذه المكانة، أي هو في مكانة عالية بين أهل الجود وبين أهل الكرم. طبعا هذه الصورة قد تبدو غريبة، كيف يكون قريبا ويكون بعيدا؟ قال هناك لديك مثال يقرب المعنى إلى ذهنك أكثر. قال البدر هو بعيد عنا تماما في السماء العليا، لكن ضوءه بين أرجلنا، بين أيدينا، إذن هو بعيد في مكانته لكن النفع منه قريب. إذن هذه الصورة تقابل صورة، واضح؟ إذن هو يشبه حال الممدوح بقربه من المحتاجين وانتفاعهم بجوده وكرمه، وبعده عن أقرانه في المكانة وفي المرتبة، يشبه هذه الحالة بحالة البدر الذي يكون في الأعالي وضوءه بين أيدي الناس أو بين تحت أقدام الناس. إذن صورة قريبة وبعيدة في نفس الوقت. مين تقدر تخرج لي وجه الشبه؟ وجه الشبه اللي ما جاوبتش، واحد الثاني جاوب. جاوبتي أنت، جاوبتي خالص. طب هاتي اللي أعطيها، هات. ممكن هنا أن الشاعر يريد أن يجمع بين صفتي القرب والبعد. القرب وال... ها. طب كويس، مين كمان؟ ممكن يكون إنه البعد في المكانة ولكن القرب في العطاء، إنه البدر بعيد. ممتازة جدا. شيء يتسم بالبعد في مكانته وفي قربه ممن يحتاج إليه، أو في قربته أو في قربه ممن ينتفع به. إذن هنا يتحدث عن الشيء الذي يكون قريبا من ممن يحتاج إليه ويكون بعيدا عن أقرانه أو من هو من جنسه. هذا وجه الشبه. وقيمة الصورة هي تقريب المعنى إلى الذهن، تقريب المعنى إلى الذهن والتدليل على صحة المعنى الموجود. نعم، وجه الشبه، وجه الشبه قرب الشيء في نفعه وبعده عن جنسه. قرب الشيء في نفعه وبعده عمن هو من جنسه. قرب الشيء في نفعه وبعده عمن هو من جنسه، يعني البدر قريب بضوئه بعيد عنا تماما في مكانة عالية، والإنسان الممدوح قريب من المحتاجين لكنه بعيد عن أقرانه من الكرماء ومن أهل الجود. القيمة تقريب المعنى إلى الذهن وتوضيحه في تقريب المعنى وتوضيحه في ذهن السامع. هيك هنكون انتهينا من موضوع التشبيه التمثيلي والتركيبي. انتهينا من موضوع التشبيه التمثيلي والمركب، والأسئلة كثيرا ما تأتي في هذا النوع من التشبيه لأنه يكشف عن قدرة الطالب أو الطالبة في فهم الصورة بشكل جيد. واضح؟ المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن التشبيه الضمني. يا بنتي اقعدي، كل واحد يقعد مكانه، اقعدي مكانك، كل واحد يقعد مكانه. المحاضرة القادمة سنتناول التشبيه الضمني وطبيعة إدراك العناصر التشبيهية.